سمعت. يقول السائل: ما صحة إسناد قصة قتل أبي عبيدة لوالده؟ نعرف الحدث فيه في التفسير والتاريخ، لكن لا أنكر حالة سنده، لكن نفسه أنه عند اللقاء الحرب، ولكن صحة السنة ما أذكر الله حالة أسعاد صحة السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.